أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. قال الإمام الرضا ثامن الحجج عليه الصلاة والسلام، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا، نعيش ليالي الحزن والأسى والمصيبة العظمى، ذكرى عاشوراء. وكل واحد منا إنما يقوم بدوره في قضية عاشوراء وقضية الإمام الحسين بما عنده في النوايا وفي الأفعال والأعمال. فمن الناس من يتفاعل مع الشعائر الحسينية التي هي من شعائر الله، تعظيما انطلاقا من قوله تعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيرى إقامة الشعائر الحسينية من آيات التقوى، وإن الله ليتقبل من المتقين. فيتفاعل مع هذه الشعائر حضورا، بكاء، لطما، التاجر بماله، الفنان بفنه، الخطيب بخطابته، المحاضر بمحاضرته، العالم بعلمه، كل واحد بما يملك. ومنهم من يحضر ويتفاعل لأنه يرى له دور بالنسبة إلى إقامة العدل الإلهي كما ذكرت من قبل، فيعرف قيمة نفسه، يعرف أنه وإن كان صغيرا ربما بحسب العرف العام يرى ذلك لا شيء، ما زاد في الإسلام حنون خردلة، لا شيء، ولكن أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ رحم الله، في الحديث عن أمير المؤمنين، رحم الله من عرفه من أين وإلى أين وفي أين. فيعرف أنه وإن كان صغيرا ولكن ربما السيارة تقف لبرغي واحد صغير، مهما يحاول الناس أن يمشون السيارة مع ذلك، فلذا يرى أنه فرد وله دور في تشكيل الحكومة الإلهية العالمية، وذلك في آخر الزمان. إلا أنه يعتبر نفسه هو من الممهدين، من الموطئين لتلك الدولة الصالحة العالمية. هذا معتقده، يعتقد بأنه سيأتي ذلك اليوم الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، وهو منهم. فلذا يحضر هذه المجالس لكي يكون فرد وعنصر بالنسبة إلى إقامة العدل الإلهي ليقوم الناس بالقسط، وهذا ما ذكرته من قبل. هذا حضور، نوع من الحضور. فكل واحد عندما يحضر المجلس يحضر معنية، إنما الأعمال بالنيات. عندما يتفاعل مع القضية الحسينية العالم يتفاعل، والرجل العام يتفاعل، والشاب يتفاعل، الكل يتفاعلون، لكن يختلفون في النوايا وفي أدوارهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤجر الجميع. من يبكي على سيد الشهداء ولو قطرة فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره بأن يطفئ نار الغضب بتلك القطرة، بتلك الدمعة، إذ أن الحسين دمعة وشمعة، الحسين عبرة وعبرة درس. لذا لابد أن يشخص كل واحد منا أنه عندما يحضر مثل هذه المجالس ما المقصود. طبعا قيمة الإنسان على قدر همته، بحث بالنسبة إلى همة الإنسان، فمن الناس من همه بطنه، في الحديث الشريف عندنا قيمته ما يخرج من بطنه، والعقل تكفيه الإشارة. منهم من كان همه فرجه، قيمته ما يخرج من فرجه، النتيجة، القيمة هو النتيجة، مقدمها صغرى وكبرى والنتيجة، فالثمن الشيء، قيمة الشيء النتيجة. منهم من كان قيمته عائلته أسرته، لأنه همته إنما هي همة أسرة، يقول لك أنا وأسرتي كل براحة البقية ما عليها، هذا همته همة أسرة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومنهم من يقول لا، أنا همتي أنه أصدقائي أحبائي جيراني عشيرتي أقربائي همة عالية. ومنهم من تكون همته همة العالم كله، ومنهم من يكون همته همة التأريخ بتمامه، تأريخ البشرية والإنسانية. الإمام الحسين همته أردت الإصلاح في أمة جدي، جدي أمة جدي، من بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تشكلت الأمة النبوية وإلى يوم القيامة أردت الإصلاح، همة عالمية. فالإنسان حينئذ يكون له دور عندما يتفاعل مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في عاشورائه. قصدت قربة الله تعالى أن أكون في رحاب زيارة عاشوراء شرحا وبيانا، وخلال السنين الماضية وهذه السنة إن شاء الله وربما السنة القادمة نكون مع هذه الزيارة. كما ذكرت كل واحد إلى همة وإلى نية وإلى مقصد. الذي أعتقده في زيارة عاشوراء أنه منشور إلهي وبيان إلهي وتوثيق كتبي لقصة عاشوراء يوم الطف، أنه كان يوم الطف صراع بين الحق والباطل، توثيق ذلك بزيارة عاشوراء. لذا عندما يزور الإنسان ما أكثر الثواب الذي يترتب على تلك الزيارة، لكن الثواب إنما يترتب مع فهم ما في الزيارة، وإلا مجرد أنه يقرأ لقلقة اللسان ذكر الله إذا كان مجرد لقلقة فإنه ليس له إلا نتيجة لقلقة اللسان، ما رح يحصل ذاك المعنى الذي يوجد في الذكر الإلهي. الذكر ذكر الله، ذكر الله مو بهالسهولة، ذكر الله يعني أنه تجد الله سبحانه وتعالى حاضرا عندك وأن العالم كله محضر إلهي، ومن يرى الله حاضرا عنده مستحيل أن يعصي الله مهما كانت شهوته، مستحيل، الله حاضر موجود، هذا الذاكر. لذا ليس الذكر سبحان الله والحمد لله وإن كان ذلك منه في الحديث الشريف، إنما الذكر أنه ترى الله سبحانه وتعالى حاضرا، لأن ذكر حضور المذكور عند الذاكر، مذكور هو الله سبحانه وتعالى وأنا الذاكر. فمتى أكون ذاكرا غير غافل غير ناسي غير ساهي؟ عندما يكون المذكور حاضرا عندي، عند ذلك أكون متذكرا ذاكرا. فمن يرى الله سبحانه وتعالى حاضرا لم يعصه، هذا اللي يشوف نعصي الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم فنعصي الله، أنا ناسي نفسي لذا يعصي الله لأنه نسى الله. وأما إذا كان متذكرا بالله فحينئذ لم يحصل الله. لذا ليس الذكر سبحان الله والحمد لله وإن كان ذلك منه، إنما الذكر أنه تصل إلى الحرام، فإذا امتنعت فأنت ذاكر إلى المعصية. في الحديث الشريف أنه إذا وصلت إلى المعصية ولم تحصل الله أنت ذاكر لله، أنا ذاكر لله، الكل يذكرون الله، المجتمع الذاكر المجتمع الذي لا يكون فيه معصية. أما إذا تبي السيارة راكب الموسيقى والمحرمات الأخرى، هذا مجتمع غير ذاكر، هذا مجتمع غافل غافل. والذي غفل نتيجته في القرآن الكريم معلوم، الله سبحانه وتعالى يخبر عن الغافلين أنه لهم قلوب إلى قلب لكن لا يفقه، ما يفتهم فقه يعني الفهم، لا يفقهون، لهم قلوب لا يفقهون، إلى سمع يسمع الكلام يسمع الحكي، فلهم آذان لكن لا يسمعون الحق والحقيقة، لهم عيون يبصر الأشياء ولكن لا يبصرون الحقيقة، أولئك هم الغافلون. الله يريد يشبه هؤلاء، هؤلاء عند الله تشبيههم شنو؟ أقولها القرآن يقول أولئك كالأنعام بل أضل. هذا الحديث ذكرته من قبل، أنه لما قال أولئك كالأنعام ضجت الأنعام إلى الله، أنه يا رب هاي إهانة، أنه يشبه الإنسان يشبه الناس، أولئك الذين لهم قلوب وعيون وأسماع وهذا لكن ما يفهمون يشبههم بينا، هاي إهانة لنا. فالله سبحانه وتعالى قال بل أضل، فاطمأن حينئذ الأنعام ورضوا بذلك، لأقل أدنى من الحمار أجلكم الله. بعض الناس أدنى من الحمار، أحقر من الحمار، طبعا الحمار ليس بحقير لكن من حيث الفهم يعني أدنى فهما أحقر فهما من الحمار، ما يفتهم. لذا لابد أن نزداد معرفة، نزداد علما، وذلك من الإمام الحسين، الثقافة الحسينية، الحضارة الحسينية، تزيد معرفتنا، وذلك في زيارة عاشوراء. الله الله ما في هذه الزيارة. فوصلنا إلى هذه العبارة وهذه الجملة من الزيارة في بيانها وشرحها. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. عظيم مفردات هذه الجمل ومفردات هذه العبارة. فأسأل الله، عندما يكون الزائر بعدما قال في زيارته ما قال بالسلام على الأئمة الأطهار، بالسلام على رسول الله، بالسلام على أمير المؤمنين فاطمة الزهراء، بالسلام على الإمام الحسين، ثم بعد ذلك بالبراءة والولاء، ثم بعد ذلك بشعار البراءة وهو اللعن وبشعار الولاء وهو السلام، فسلم وتوالى ثم تبرأ ولعن، فالآن صار عند حالة انقطاع على الله سبحانه وتعالى. لذا يريد أن يسأل من ربه، ماذا يسأل من الله؟ الله يعلمه في زيارة عاشوراء، حديث قدسي، تعليم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله ومن أهل البيت. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا الزائر الحسيني العاشورائي أنه إذا تريد تسأل اسأل الآن، أعطيك الآن، أجود عليك، أجود عليك من الرحمة الرحيمية. هذه مهمة، نقطة مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى الرحمن للمؤمن وللكافر، يعطي الحياة، يعطي الرزق، التوفيقات يعطيها للمؤمن، العلم يعطيها للمؤمن وللكافر، العلم المعاشي، علم المعاشي، اختراعات، اكتشافات يعطيها للمؤمن وللكافر، لأنه علم عام مرتبط بحياة الإنسان، حياة المادية. ولكن أكو رحمة رحيمية خاصة بالمؤمنين، قريبة من المحسنين كما في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى مع هذا الزائر الحسيني يريد يترحم عليه برحمة رحيمية مو رحمانية، لذا يفتح عليه باب الدعاء ويفتح عليه باب الإجابة. اسمعوها حلوة، يفتح عليه باب الدعاء وباب الإجابة، يعلمه. لذا يقول الزائر: فأسأل الله. السؤال بمعنى الطلب، يسأل يعني يطلب. والسؤال والطلب على ثلاث أنحاء في البلاغة، علم البلاغة، في النحو، في الأدب العربي، ثلاث أشكال احنا عندنا سؤال. تارة العالي يطلب من الداني ويسأل من الداني، هذا السؤال يسمى أمرا، سؤال أمري، فيسأل العالي من الداني في مقام الأمر والنواهي، والله سبحانه وتعالى هو الأمر هو الناهي، فيأمر وينهى. تارة لا، سؤال يكون من نظير لنظير، كالأخوين، أخ يسأل أخ ويطلب من أخ، هذا بالمصطلح البلاغي، علم البلاغة، يسمى بالالتماس، يلتمسه. وتارة الداني يسأل من العالي، العبد يسأل من المولى، هذا يسمى الدعاء، ويكون معه الخضوع والخشوع. فالآن الزائر عبد يسأل من ربه فيقول: فأسأل الله. الله اسم علم، طبعا هذا الفاء فاء تفريع عطفا على ما سبق وتفريعا لما سبق، وهذا ما سأبينه في آخر المحاضرة. فأسأل الله، الله اسم علم وضع للذات واجب الوجود لذاته، مستجمع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال. الله كلنا نعرف اسم الأعظم واسم الجلالة، ووضع لله سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فلم يقل أسأل ربي، النقطة السر أنه لم يقل فأسأل ربي في مقام التربية، باعتبار أنه هذه الزيارة ربتني على البراءة والولاء، فأسأل ربي، قال: فأسأل الله. ليش؟ لأنه الله فيه كل الأسماء، الرب نائب للإسم الأعظم في علم الأسماء الحسنى، علم عندنا علم الأسماء الحسنى، يقال الرب نائب باعتبار كل الأسماء الحسنى: الرحمن، الرحيم، الشفيق، الودود، الجبار، القهار، المنتقم، أسماء جلال، أسماء جمال، كلها إنما هي في الرب. المربي ترى يكون قهارا جبارا، ترى يكون عطوفا ودودا، معلم مربي، ترى بالترهيب ترى بالترغيب، تلميذ لما يريد ربي ترى بترغيب وأخرى بترهيب. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى جلال وجمال، والجامع لهما كمال، له الأسماء الكمالية: اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بجمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجلالك بأجله وكل جلالك جليل، في دعاء سحر شهر رمضان. فحينئذ الإنسان يسأل من ربه، تارة أسأل ربي. الرب ليس فيه الألوهية، الاسم الألوهي لم يكن في الرب، لذا يطلق الرب على غير الله، يقال رب البيت الزوج، رب البيت، رب الأسرة، رب السفينة، ربان السفينة، ربة البيت المرأة، ربة البيت. فيطلق الرب لأنه يحمل أوصاف تربوية، فالأب ربما يكون مربيا، الأم ربما تكون مربية، المعلم مربي، العالم مربي، فيطلق عليه الرب، رب الحسينية، رب المسجد، إمام الجماعة مثلا، يطلق مجازا لا حقيقة. أما كلمة الله وإله لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ما عندنا إله البيت، لأنه الألوهية مختصة بذات الله. فلذا الله اسم الأعظم مختص بالله سبحانه وتعالى، لا يشترك فيه أحد. الإله يشترك، أما الله اسم أعظم لله سبحانه وتعالى، مختص بذات الله، اسم علم لله فقط. فأسأل الله، أريد أصف ربي، أنا الزائر. شوف المعرفة وين وصلت، أنا الزائر الحسيني أريد أن أصف ربي. فأسأل الله الذي أصفه بهذا الوصف، الذي اسم موصول، صلته أكرمني. فأسأل الله الذي أكرمني، أكرم من الكرامة، من الكرم، الكرم معنى الجود، العطاء، الهبة، الهدية، هذه كلها من أوصاف ومن مصادق الكرم. الإنسان كريم يجود بماله، بنفسه، بجاهه، بعرضه، يكون جوادا، يقدم عائلته لله سبحانه وتعالى كالإمام الحسين. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. فحينئذ الكرامة معناه اللغوي واضح. المعنى المصطلح العام أو أول العام ذكرته بالتفصيل، مفصل تحدثت عن الكرامة، أنه الكرامة على أربعة أقسام عندنا. كرامة الله للإنسان تارة تكون كرامة بمعنى الأعام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، كرم الإنسان على جميع خلقه، لذا كان الإنسان أشرف خلق الله. ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم بإيش؟ كرمهم بالحرية، كرمهم بالاختيار، كرمهم بالعلم، كرمهم بالعاقل. هذه مصادق الكرامة الإلهية للكل من باب الرحمانية، أعطى ذلك للجميع، لجميع البشر. ولقد كرمنا بني آدم. فحينئذ هذه الكرامة بالمعنى الأعم. عندنا كرامة بالمعنى العام. اصطفى من البشرية جمع، اختارهم، اشتباهم، وهم الأنبياء. 124 ألف نبي الله سبحانه وتعالى اختاره، وكذلك الأوصياء، أوصياءهم اختارهم، فكرمهم بكرامات، بالعصمة الذاتية، بالعلم اللدني وما شابه ذلك، كما في دعاء ندبة. أول دعاء ندبة يذكر 14 صفة وكرامة إلهية للأنبياء. بعد أن شرطت عليهم الزهد فشرطوا لك ذلك، فقدمتهم، قربتهم، هذه كلها كرامات خاصة. ثم بعد ذلك اختار من هؤلاء الأنبياء والأوصياء 14 معصوم عليهم الصلاة والسلام، فكرمهم بكرامة خاصة، الكرامة بمعنى خاص. ثم اختار من 14 معصوم لحكمة ربانية إلهية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فكرمه بكرامة أخص، أخص من الخاص. لذا الإمام الحسين عنده كرامات ذكرت تقريبا ما يقارب 18 كرامة أو أكثر من ذلك حسب تتبعي، أن الله سبحانه وتعالى كرمه بكرامة خاصة بالإمام الحسين، أن جعل الشفاء في تربته وليس في تربة رسول الله ولا تربة أمير المؤمنين، فقط في تربته، وجعل الدعاء مستجاب تحت قبته، جعل الأئمة في ولده، هاي كرامات خاصة بالإمام الحسين. فالله سبحانه وتعالى أكرم الإمام الحسين بكرامة أخص. حينئذ أسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرم الخلق واصطفى من الخلق وأيضا اشتبى ممن اصطفى وهكذا، وأنا الذي كنت زائرا لهؤلاء الكرام، زائرا للسيد الكريم، ابن الكريم، أبي الكريم، أخو الكريم، أنا الذي زرت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كرمني، كرمني يعني أنعم علي، أعطاني نعمة. أعظم نعمة اللي طاني في هذه الزيارة هي معرفة الأئمة، ثم بعد ذلك معرفة الشيعة الأولياء، عظيم. فأسأل الله الذي أكرمني، بأي شيء أكرمني؟ بمعرفتكم، بمعرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذه كرامة، هذه ليس يعطيها الله سبحانه وتعالى لكل أحد، لا، إلا من اختص من الناس، إلا من اختار من الناس. الله سبحانه وتعالى بعنايته الخاصة برحمته الرحيمية التي هي قريبة من المحسنين من المتقين من المؤمنين ممن كانت طينتهم طينة طيبة من نعيم وليست من سجيل، ممن كان في عالم الدار في علم الله في الواقع في نفس الأمر كانوا من الأخيار، فالله سبحانه وتعالى خصهم بكرامة، وذلك أنه عرف الأئمة لهم. لذا معرفة الأئمة نعمة، وربما أعظم نعمة للإنسان أن يعرف إمام زمانه، لأنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. ميتة الجاهلية ميتة كفر، ميتة ضلال، ميتة نفاق. ميتة الجاهلية يعني إيش؟ يعني حيوان، لأنه جاهل. الجاهل يعني الذي لا علم له، والذي لا علم له كالأنعام بل أضل سبيلا. فحينئذ يلزم أن يكون حياة جاهلية يعني حياة ميتة، هذا مو حياة، هذا موت. الجهل موت، العلم حياة. في الحديث الشريف العلم حياة والجهل موت، فالجاهل ميت يمشي بين الأحياء. العلماء باقون ما بقي الدهر، حتى ولو كانت أبدانهم مفقودة لكن أعيانهم محبتهم في قلوب الناس إلى يوم القيامة. أنا أحب الشيخ الطوسي عليه الرحمة وهو قبل 1000 سنة، لكن الآن حبه في قلبي، هو معي، أنا معه في رحابه، في رحاب كتبه، في رحاب التهذيب، في رحاب الاستبصار، في رحاب المبسوط والخلاف، كتب الشيخ الطوسي عليه الرحمة، مع أنه رجل عاش ببدنه وبعينه قبل 1000 سنة، مؤسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف، قصانه الله من الحوادث. فحينئذ الحمد لله، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم قيمة الإنسان في الدنيا بما يحسن. قال أمير المؤمنين: قيمة كل امرئ على نحو الموجب الكلية، كل امرئ سواء كان مسلم كافر رجل امرأة لا فرق، قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يعرفه، ما يعلمه. إيش قد عندك علم؟ إيش قد عندك معرفة؟ عندك فن؟ قيمتك بفنك. رسام؟ قيمتك برسمك. كلما تجيد الرسم، كلما تجيد الشعر، كلما تجيد التجسيم، هذه الفنون الموجودة، الفنون السبعة الموجودة، تمثيل من الفن التمثيل، فقيمتك بمقدار ما بما تعرف، بما تحسن. نجار، إيش قد تحسن من النجارة؟ قيمتك بذلك المقدار. فقيمة كل امرئ ما يحسنه من العلم والمعرفة في أي فن وفي أي علم، هذا في الدنيا. في الآخرة، في الحديث الشريف عن الإمام الصادق، وذكرته تكرارا ومرارا، أنه ليس الفاضل بينكم يوم القيامة، أنتم الشيعة موالون، ليس الفضل بينكم بصلاتكم وصيامكم، أفضلكم أفضلكم معرفة. معرفة بمن؟ بالله أولا، تعرف الله حق المعرفة، برسوله، بنا أهل البيت، لأنه بنا عرف الله، بنا أهل البيت. فكلما ازددت معرفة أفضلكم أفضلكم معرفة، وهذه مستوحاة من وحي الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الذين آمنوا منكم، كم درجة؟ درجة واحدة في الإيمان، ولكن والذين أوتوا العلم درجات، الله سبحانه وتعالى يرفعهم درجات، اقرأ وارقى. وهذه الدرجات ما معلومة بلا نهاية، لأن الله في علمه بلا نهاية، فرفع الدرجات بلا نهاية، البقاء الفناء في الله والبقاء بالله آخر منزل في العرفان. فحينئذ يكون الإنسان بلا نهاية في رفع الدرجات يوم القيامة. هذه بناء النهاية من تحصلها؟ تحصلها من الدنيا. الدنيا متجر أولياء الله. إذا تريد أن تكون ولي الله العالم العارف في دنياك، في دنياك كثر معرفتك بالله، زد معرفتك برسول الله، زد معرفتك بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه الكل المعرفة كل تشكيكي. يعني شنو؟ هذا بين أيضا تكرارا ومرارا، ولكن في التكرار إفادة وزيادة تقرير. احنا عندنا هذا النور الحسي، نور معنوي، النور ظاهر بنفسه مضر لغيره في حال انكشافه، يكشف لنا الأشياء. هذا النور درجته واحدة، مرتبته واحدة، لا، عندنا نور شمعة وعندنا نور شمس، وبينهما إلى ما شاء الله من مصادق النور، من مراتب النور. فعندنا مراتب نورية طولية وعندنا عرضية. لماذا؟ لأنه كل تشكيكي يعني قابل للتشكيك، قابل للزيادة والنقصان، قابل للشدة والضعف، قابل للأولوية، قابل للتقدم والتأخر، هذا متقدم هذا متأخر، هذا إنما يكون في التشكيكي، هذا أولى من هذا، هذا إنما يكون في الكل التشكيكي، هذا أضعف هذا أقوى، هذا أزيد هذا أقل، في الكل التشكيكي. المعرفة من الكل التشكيكي، قابل للزيادة والنقص. يمكن الإنسان أن يحصل أدنى مراتب المعرفة كما عندنا في الحديث الشريف أنه أدنى معرفة الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يصل إلى أعلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وبين الأعلى والأدنى مراتب وصائد إلى ما شاء الله. فعندما أقول الحمد لله الذي عرفني أهل البيت، فأسأل الله الذي أكرمني أنعم علي بكرامة عظمى وهي معرفة أهل البيت، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم، أمهات هذه المعارف الطولية والعرضية، أمهات أربعة، علماءنا هكذا يقولون، أربع مراتب عندنا في معرفة الأئمة. صلوا على محمد وآل محمد. معرفة الأئمة أربع مراحل عندنا، أربع مراتب، أمهات المراتب. المرتبة الأولى معرفة الأئمة إحاطة ذاتية ومعرفة كنهية، معرفة حقيقية، يعني أنا أريد أن أعرف الأئمة بكنههم، بحقيقتهم، بماهيتهم، بوجودهم الحقيقي، بذواتهم المقدسة. يمكن للناس أن يحيطوا بذلك؟ لا، الإحاطة الذاتية ما يمكن إلا الله والراسخون في العلم محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من عرفنا فقد عرف الله. وعن الشيخ الصدوق عليه الرحمة الرسول الأعظم يخاطب أمير المؤمنين قائلا له: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت. هاي حق المعرفة، إلا أنا وأنت، معرفة التوحيد. وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. لذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يعلم من هو أمير المؤمنين، والله يعلم من هو أمير المؤمنين، ودونهما ما يمكن للبشر أن يحيطوا بحقيقة أمير المؤمنين. طبعا معرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام من حيث الإمامة، من حيث الإمامة ومن حيث المعرفة النورية، هم في مرتبة أمير المؤمنين، كلهم نور واحد. عندما نقول أنه أمير المؤمنين لم يعرف حقيقة وذاتا، وإنما عرفه الله سبحانه وتعالى والرسول، يلحق بهم الأئمة الأحد عشر، وكذلك فاطمة الزهراء، لأن هؤلاء الأربعة عشر هؤلاء نور خاص، اشتق نورهم من نور الله. ففي مقام المعرفة النورية إنما هم بمرتبة في الإمامة وفي الخلافة وفي الولاية، إنما هم بمرتبة واحدة من حيث المعنى الكلي ومن حيث المفهوم الكلي، وإن كان الاختلاف في المراتب أيضا، فإن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام روحي فداه أفضل من الأئمة بلا شك، وأفضل من فاطمة الزهراء نفس رسول الله، كما أن الرسول أفضل من الجميع، كما أن فاطمة الزهراء أفضل من الحسن والحسين، كما أن الحسن والحسين أفضل من الأئمة التسع من ولد الحسين، هذا ما ورد في الأحاديث الشريفة، فهناك أفضلية موجودة. أما في معرفة نورية من حيث الإمامة والمفهوم الإمامي والخلافة الإلهية، فإنهم بنور واحد، كلهم بنور واحد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه معرفة خاصة بالله وبأهل البيت. وعندنا دون ذلك المرتبة الثانية، أن يعرف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في وجودهم الملكوتي الشهودي والغيبي، أي مصطلحات، أن يعرف أسرار الأئمة عليهم الصلاة والسلام وكمالات الأئمة عليهم الصلاة والسلام في مقامهم الشهودي والغيبي الملكوتية لا الملكية والظاهرية. خلي أمثل لك مثال. سلمان منا أهل البيت، لماذا؟ الإمام الصادق روحي فداه قال لأنه كان عالما في علومنا، كان يعلم علومنا فهو منا أهل البيت. سلمان وقف على جملة من أسرار أمير المؤمنين، جملة من أسرار أمير المؤمنين، إذ أنه بلغ في الإيمان قمة الإيمان في عالم الإمكان ودون المعصومين، تالي تلو المعصوم، فإنه بلغ 10 درجات من الإيمان، يعني كل الإيمان الذي ممكن للبشر أنذاك دون المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فكان منا أهل البيت، لما بلغ هذه الدرجة تحمل أن يتحمل أسرار آل محمد عليه الصلاة والسلام، فعرف بعض أسرار أمير المؤمنين، وقف على أسراره وسأل الرسول. أكو حديث مفصل لما أمير المؤمنين ذهب إلى مقاتلة الجن في بئر، قصة مفصلة على ما في بالي إجمالا، فإنه تبطأ أمير المؤمنين فصار الرسول عظم في قلق عن عدم مجيئه، فقال من يؤتيني بخبره؟ فسلمان ذهب وجاء، ثم الرسول قال أنه من يؤتيني بخبره له ما يريد أعطيه ما يريد. فلما رجع جاء بخبر على أنه أمير المؤمنين سالم، لما رجع قال يا رسول الله أعطني من ذلك العلم الذي اختص في علم الله سبحانه وتعالى، كل شيء يطلب أنا أمطي، فأنا لذلك العلم، فأعطاه سر من أسرار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أبو ذر 9 درجات من الإيمان، درجة واحدة فرق بينهما، لكن الفرق هذه الدرجة بين السماء والأرض. فإنه لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان من معرفة أمير المؤمنين من حمل أسرار أهل البيت عليه الصلاة والسلام لقتله ولكفره، ما يتحمل. فهذه معرفة خاصة بالكمالين من الشيعة، من شيعة أمير المؤمنين بالمعنى الخاص، فالله سبحانه وتعالى يعطيهم هذه المعرفة، يوقفهم على بعض أسرار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم دون هذه المرتبة، المرتبة الثالثة، أنه يقف ويحيط بمعرفة أهل البيت في كمالاتهم وكراماتهم وما جاء، إذا أريد ألخص الموضوع، ما جاء في زيارة الجامعة الكبرى. يعرف الأئمة بما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة أنه بكم بدأ الله، بكم يختم. هذه غير معرفة الدرجة الثانية، هذه دون الدرجة الثانية. بكم بدأ الله وبكم يختم، بيمنه رزق الورى، في وجوده ثبتت الأرض والسماء، بكم ينزل الغيث. هذه معرفة، هذه معرفة في الدرجة الثالثة، طبعا من ناحية التجني، يعني من ناحية التنزل وفي القوس النزولي، إنه المعرفة الأولى معرفة إحاطة ذاتية، والثانية إحاطة أسرار، والثالثة إحاطة كمالات. وأما الرابعة وهو الذي يجب على كل واحد أن يعرف إمام زمانه بهذه المرتبة الرابعة، بعد هذا واجب على الجميع، على عامة المكلفين، كما يعرف الله سبحانه وتعالى يجب عليه معرفة الله، كل مكلف يجب عليه معرفة الله اجتهادا ولا تقييد فيه، كذلك يجب عليه معرفة الرسول، وكذلك يجب عليه معرفة إمام زمانه. أي معرفة المطلوبة من كل واحد منا؟ أن يعرف الإمام بشخصه وبنعته، يعني يعرف مقاماتهم، يعرف فضائلهم، يعرف شخصهم، شخصيتهم، يعرف معاجزهم، فضائلهم. هذا الذي الآن نشوف احنا اكثرنا انما نكون في هذه المرتبة، هذه المرتبة الواجبة علينا ان نعرف، ومع الأسف بعضنا هم يقصرون في هذه المرتبة، من المقصرين في هذه المرتبة، ينكرون بعض الفضائل لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يستثقلون ذلك على أهل البيت. لكن هذه مطلوبة من كل واحد منا، هذه المعرفة أدنى المعرفة مطلوبة منا، كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام: من شك في 4 فقد كفر. يشك بـ4 أشياء: أولاها متعلقة بالإمام، معرفة الإمام. من شك في أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل الله عز وجل، بجميع ما أنزل الله كفر. أحدها معرفة الإمام أو أولاها، معرفة الإمام في كل زمان وأوان بشخصه ونعته. يعرف الإمام بشخصه. من إمام زمانك اليوم؟ شخص، شخص إمام زمانك شخص اليوم، من هو؟ ما نعته؟ ما أوصافه؟ ما كمالاته؟ ما فضائله؟ شخص ذلك. من الذي يكون إماما بعد رسول الله؟ شخص. من الذي يكون خليفة بعد رسول الله؟ بشخصه وبنعته، أزهدهم، أعلمهم، أفضلهم، أقضاهم، علي مع الحق والحق مع علي. من؟ شخص. هذا مطلوب من كل واحد. هاي المعرفة أدنى درجات المعرفة، هاي المعرفة هاي واجبة. أما المعرفة اللي قبلها وما قبلها، الأولى أخذنا ما من كل البشر أن يصل، خارج عن تصور البشر، لكن الثانية والثالثة يمكن. ونحن دعينا إلى معرفة أهل البيت بهذه المعرفة الثانية والثالثة. الواجبة هو واجبة، كل واحد لازم يعرف إمام زمانه. لا، أعرف إمام زمانك بمعرفة، معرفة أسرار. أعرفه بمعرفة كمالات ملكوتية، أنه إمام زمانك طاووس أهل الجنة. يعني شنو طاووس أهل الجنة؟ طاووس أهل الجنة، هم أهل الجنة كلهم طواويس، كل أهل الجنة طاووس، هو لنفسه طاووس، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان طاووسا، كان جميلا في أوصافه في أفعاله، لأنه الجنة دار المؤمنين مو دار الفاسقين. فالجنة كلها دار المؤمنين، مخلصين، متقين، عارفين. هذا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، تلك الجنة لمن؟ للمتقين. هو المتقي طاووس جميل، وإذا به الحج عليه الصلاة والسلام أجمل منهم، طاووس أهل الجنة. شنو يعني طاووس أهل الجنة؟ يفكر، يكشف سر ذلك. وما أكثر من هذه الروايات اللي رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يشوف رواية ظاهرها ما فيها شيء، ولكن باطنها خزائن، خزين من علم الله ومعرفة الله وحقك. فلابد أحنا نصل إلى هذه المعرفة، نزداد معرفة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثمرات المعرفة، بس تقول شنو الفائدة؟ أنا أزداد معرفة شنو فائدة؟ ما هي الثمرة؟ عظيم، ثمرات عظيمة. أنا أذكر لك بعض الثمرات اللي كاتبها كرؤوس أقلام. من عرف الشأن من شؤون الإمام عليه الصلاة والسلام تفاعل معه بذلك المقدار الذي عرف شأن من شؤون. تعرف مثلا أمير المؤمنين في شجاعته، تشوف تقتدي في شجاعة أمير المؤمنين، تكون شجاعا. ليش؟ يقول أمير المؤمنين شجاع، وعرفت شجاعة أمير المؤمنين. ومنهم من يعرف جود أمير المؤمنين فيقتدي بجوده، بعد من أبعاد الإمام يعرف فيقتدي بذلك، حينئذ يتفاعل مع ذلك البعد ومع ذلك الشأن. هذه واحدة من ثمرات المعرفة. فإذا عرف كل الشؤون، إذا عرف كل الكمالات، فتجده حينئذ يتشبه بإمامه، بإمام زمانه، يتخلق بأخلاق إمام زمانه. طبعا أمير المؤمنين روحي فداه قال لا تقدروا على ما أنا عليه، ما يمكنكم، ولكن أعينوني، نعين الإمام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام في يومنا هذا. الآن بأي مقدار أنت أنت إمام زمانك؟ أنت اللي جاي الآن تعزي إمام الزمان عليه الصلاة والسلام، هو صاحب العزاء. بأي مقدار الآن احنا عزينا الإمام؟ وبأي مقدار أعناه؟ أعينوني بأي شيء؟ بورع، بورعك، بورعي. أنا عند المعصية لم أعصي الله، جت الكذبة وما كذبت، جت الغيبة وما استغبت، واستغاب واحد قدامي وأخذت أمام الغيبة، نهيت عن المنكر، أمرت بالمعروف. لأنه الإمام الحسين في مثل هذه الأيام إنما قال خرجت للإصلاح في أمة جدي آمر بالمعروف وأنا عن المنكر، فأنا اقتديت به. أنا بورع أعين إمام زماني بورع، كل واحد ورعه يختلف الورع طبعا، أعينه بورع واجتهاد، أجتهد اجتهاد. واللغة يعني شنو؟ استفراغ الوسع، أنه أستفرق كل وسعي أن أكون في خدمة إمام زماني، أجتهد في طاعة إمام زماني. هذه من تجي؟ هذه من المعرفة. كلما عرفت إمام زمانك أكثر فإنك ستكون متفاعل معه أكثر، مطيع له أكثر. هذه من ثمرات المعرفة. المعرفة يوجب الأنس. عندما أنت تعرف الشيء، تعرف حقيقته، تعرف ماهيته، تعرف جماله، تعرف جلاله، تستأنس به. لأنه المعرفة، أنا عندما أشوف هذه اللوحة وأعرف ألوان هذه اللوحة ومغزى هذه اللوحة، أستأنس بهذه اللوحة، دائما أنظر إليها، ليش؟ جميلة وعرفت جمالها. أما إذا كان إنسان والعياذ بالله عينه لا يبصر ذلك، أو أصلا غافل عن هذه اللوحة، ما يستأنس بها اللوحة كأن لم يكن شيئا مذكورا. ليش؟ ما يعرف قيمة هذه اللوحة، ما يعرف هذه اللوحة ماذا تحكي، ما وراء هذه اللوحة. فعندما يعرفها يستأنس بها. فالمعرفة توجب الأنس. فإذا تعرفت إمام زمانك وحقك تستأنس به. إذا استأنست به من ثمراته أنه بعد ما إلك حوصلة أنه يذكر لك غير إمام زمانك. المنبر إذا أشوف ما به إمام زمان يقول ما أريد هذا المنبر، أنا أريد اسم محبوبي، أنا محبوبي إمام زماني، أنا مستأنس بذكره. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. الله أكبر، تعال محبين، مناجاة المحبين مع الله. واحد يذوق محبة الله يروح إلى غير الله؟ مستحيل. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي استأنس بك؟ يستأنس بالله سبحانه وتعالى فيبتغي عنه حولا يأخذ آخر؟ أبدا، مستحيل. اللي يستأنس مع واحد يستأنس به، شوف دائما وياه، اثنين أصدقاء مأنوسين، شوف دائما يتماشون يتصاحبون. ليش؟ يقول لك مأنوس، أعرفه ويعرفني. أما إذا واحد كان مجهول ما متعرفه ما تستأنس به سريعا، إلا إذا تقول ما أدري هذا الرجل سبحان الله لأول مرة أشوفه، لكن دخل حبه في قلبي واستأنست إليه. هذا في عالم الذر، لأنك أنت مستأنس به في عالم الذر، في عالم الميثاق استأنست. الأرواح جنود مجندة، ما اتلفت اختلفت، وما اختلفت اختلفت، لأنه في ذلك العالم اتلفت واستأنست بعضكم ببعض، الآن تستأنسون بعضكم ببعض. ولأنه في ذلك العالم اختلفوا فالآن يختلفون، زين أخوة يختلفون لأنه في ذلك العالم اختلفوا. مو منطينة، مو من طينة واحدة، هابيل من طينة وقابيل من طينة، وإن كان من أب واحد وأم واحدة ولكن من طينتين، طينة سجيل وسنة نعيم، من سنخين، والسنخية علة الانضمام كما عند الفلاسفة. فالإنسان لما يعرف إمام زمانه، يعرف أمته، يعرف الإمام الحسين، يستأنس به. أنت الآن تتفاعل مع الإمام الحسين لأنه تعرف الإمام الحسين، ولو عرفت بقية الأئمة بهذا المقدار وزيادة تتفاعل معهم أكثر، لأنه أئمتنا طلبوا من عندنا أنه لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. فحينئذ يستأنس الإنسان، وبعد ذلك المعرفة توجب القدوة والأسوة، يقتدي ويتأسى بإمامه. المعرفة توجب الفناء في الإمام مما يوجب الطاعة للإمام. المعرفة توجب الإطاعة المطلقة من دون تردد، لا يتردد في ذلك أبدا، كهارون المكي. هارون المكي قصة معروفة وسامعيها تكرارا، على أنه جاء رجل خراساني، سهل بن أحمد أو أحمد بن سهل الخراساني، دخل على الإمام الصادق قال سيدي عدك 100,000 سياف يحمل سيف، لما لا تقوم بالأمر؟ قم حتى نحن نكون في ثورتك. الإمام الصادق قال له التنور كان يشتعل مستعر، قال ادخل في التنور. قال له سيدي ما مسوي ذنب، أنا بس طلبت منك مثلا، أنا لا أقول لسان حال، أنه أنا طلبت منك أنه تثور وتقوم، أنت تأمرني أنا أدخل في النار؟ وإذا بي يدخل هارون المكي من أصحابه وبيدي نعله، أراد أن يدخل، فقال الإمام ادخل يا هارون التنور، والتنور مشتعل مستعر، ادخل التنور. يقول وضع الحذاء ودخل بالتنور، قاعد وسط التنور، واخذ الامام الصادق يتحدث مع هذا الرجل الخراساني، تحدث يتحدث مثلا تدبرها من الزمن، وهذا الخراساني مضطرب قلق، احترق الرجل، احترق الرجل في التنور. وبعد ذلك قال لكم شوفوا، فقام واذا به ينظر هارون لم يصف شيء ويخرج من التنور. قال الامام لهذا الرجل الخراساني كم واحد عندنا من شيعتنا هكذا، إطاعة مطلقة بدون تردد وتريب، لا ريبة ولا شك. قال له كم واحد؟ قال له سيدي ولا واحد، ولا واحد. أنا قلت لك 100,000 بس مو هالشكل. لذا ليت عاشوراء يشوف ألف نفر كانوا مع الإمام الحسين، ألف نفر أو أكثر جاءوا مع الإمام الحسين من مكة المكرمة على الدنيا، لكن أخيرها 72 بقى كلهم. فاتخذوا الليلة جملا طريقا، سلكوا طريقا وطلعوا من الخيام، راحوا في الاختبار والامتحان يعرف جواهل الرجال. انتهى الوقت. زين، ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم إن شاء الله باكر أبين معكم في الدنيا والآخرة. هاي المعية، أقسام المعية، عندنا معية جسمية، معية روحانية، ومعية قيومية. ما الفرق بينهما؟ إن شاء الله غدا أذكر ذلك. ومن يكون عارفا بأهل البيت سيكون معهم بلا شك. لذا يقول: فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، أي الشيعة، لأنه إذا عرف الشيعة يستأنس بهم ويزداد إيمانا وثباتا على ولاية أهل البيت عندئذ. لذا يردف المعرفة، معرفة أهل البيت، معرفة الشيعة، معرفة أولياء أهل البيت، معرفة الموالين والمحبين، ومعرفة أوليائكم. أي يرزقني ورزقني البراءة من أعدائكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني معكم، أكون معكم في الدنيا والآخرة، لا في دنياي فقط، لا في دنياي وفي آخرتي، أكون معكم، معية روحية ومعية جسمية، وهذا ما أذكره إن شاء الله. ومما يوجب أن نكون مع الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام كما قال الإمام الرضا روحي فداه: يا ابن شبيب، حلوة، يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين. اللهم لعنهم، اللهم لعنهم، اللهم لعنهم، فلعن قتلة الحسين. هذا يجعلك مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تسأل الله أن يجعلك معهم في الدنيا والآخرة. مما يوجب أن تكون مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة هو اللعن على قتلة سيد الشهداء. يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن بحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا. عيون أخبار الرضا، المجلد الأول، صفحة 300، وكذلك البحار، المجلد الرابع عشر، صفحة 503. فطلبوا منا من يريد أن يكون معهم أن يحزن لحزنهم: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي على جدي الحسين، فإنه ذبح، ذبح جدي الإمام الحسين من القفا كما يذبح الشاة، ذبحه الإمام الحسين كما يذبح الشاة. الليلة طلبوا من الإخوان أنه كمقدمة لسماحة الشيخ أذكر مصيبة، ثم الشيخ ينعى لنا تلك المصيبة. راح أوديكم إلى المدينة المنورة. وين؟ وبيا زمان وبيا حال أجيب شنو افتهمت ايش أقول؟ أريد أوديك بيت من بيوت بني هاشم. بيا حال، بيا لحظة عند الوداع، وداع الإمام الحسين مع أهل المدينة. من مع الإمام الحسين؟ كل أهل بيته، شباب، شيبة، النساء، إن شاء الله أن يراهن سبايا، كلهم طلعوا. بيوت بني هاشم خلت من الرجال ومن النساء، بقيت وحدة فقط، وحدة بقيت بالمدينة، كانت مريضة، فاطمة العليلة. كانت مريضة، أنت تتصور الموقف، هاي المريضة على فراش المرض وشوف واحد يدخل عليها ويودعها، أخوها يودعها، عمها يودعها، أبي الفضل يودعها، علي الأكبر يودعها، عمتها زينب تودعها، كل النساء. شو يصير بحالها؟ هي مريضة، وإذا تفارق أهل بيتها، تفارق الوالد، تفارق إخوانها عمامها بني عمها، إلى أن وصل الأمر إلى الإمام الحسين. شوف اللحظة، دخل الحسين عليها، ترى الوالد يريد أن يودع بنته في تلك الحالة، ماذا يكون الأمر بين الوالد وبين البنت؟ والبنات متعلقين بأبوهم، أكو علاقة خاصة بين البنت وبين الأب. فلذا حكاية لسان حال أنه أبتاه متى ترجع، أبتاه إلى متى يكون السفر، أبتاه تسأل. الإمام الحسين كأنما أراد أن يخبرها بشهادته أنه بني سيأتي الخبر وستعلمين بالأثر. يقال في عصر في مغرب غروب يوم من الأيام وإذا به تنظر، وقف هذه الرواية شفتها في بحار الأنوار على ما في بالي، تنظر حمامات ملطخة بالدماء وقفت على الجدار، يا علي يا علي يا فاطمة قد قتل الحسين. وأثبتت ذلك بالتاريخ منذ اليوم الأول. شلون؟ يقولون في اليوم قالت لأمير المؤمنين: يا أبا الحسن لا تنادي لي فاطمة. قلها ليش؟ ليش؟ قالت: يا أبا الحسن عندما تنادي فاطمة أرى الانكسار في وجه الأطفال. هر الكسار في وجه الحسين يتذكر أبو فاطمة الزهراء. فراعت الأدب حتى يوم الآخر. يوم الآخر لما انطبت تعزي زينب بالباب، أول من دخلت صاحت: وحسينا، حتى تبين أنه ابنها الحسين. وإذا زينب، شوف أدب زينب، صاحت: وعباسا. تكريما لأم البنين صاحت: وعباس، أخوي عباس. يا أم البنين، باب الحوائج أم البنين، اللي عنده حاجة الليلة خلي يطلبها من أم البنين. أكو مرضى هواية طلبوا منظورين: يا إلهي تعلم بمريضتي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جميعا ارفعوا أيديكم إلى السماء. أمن يجيب الدعاء ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق المضطرة الحقيقية فاطمة الزهراء، وبحق المضطر صاحب الزمان، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. صوت آمين يصعد إلى السماء، تسمعكم الملائكة. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله، اللهم اسعدنا وأهلينا في الدارين يا الله، اللهم وفقنا لكل خير يا الله، اللهم اجعلنا من الحسينيين الواقعيين الحقيقيين يا الله. اللهم ارحم موتانا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل. اللهم احفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم ارحم شهداءنا ارحم أمواتنا على أموات أرواح أموات الجميع. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.